إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنه قبل وقوعه الافتراق والاختلاف بين أفراد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وقع ذلك طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فها نحن نرى الأمة الإسلامية قد تفرقت إلى شيع وأحزاب وطوائف، كل طائفة تدعي أن الحق معها وأن من خالفها فقد خالف الطريق المستقيم، وكل ينتسب إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلهم يتلفظ بذلك. فرسولهم واحد، وكتابهم واحد، وربهم واحد، ولكن مع ذلك وقع الافتراق والاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما بعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن ثم طوائف وجماعات، إنما كان الدين واحدا، وكانت الأمة متحدة تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، فكان هو القائد والقدوة والإمام والأسوة، الكل تحت أمره عليه الصلاة والسلام، يحتكمون بأمره، إذا أمرهم بأمر فعلوه، وإذا نهاهم عن شيء تركوه اتباعا ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن هناك أسماء إلا أسماء تميز بعض الصحابة بعضهم عن بعض، فظهر اسم المهاجرين واسم الأنصار وأهل بدر وأصحاب البيعة ومسلمة الفتح، كل هذه أسماء لها أسباب معينة، أسباب شرعية، أسباب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، سماهم الله تعالى في كتابه أو سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت هذه التسميات، ولكن المنهج واحد والطريقة واحدة والمعتقد واحد، كلهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فالمهاجري والأنصاري والبدري والعقبي وأصحاب البيعة، كل هؤلاء على منهج واحد، كلهم تلاميذ مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قدم العهد شيئا فشيئا، كانوا على ذلك في عهد الصديق أبي بكر، ثم في عهد الفاروق فاروق عمر، ثم ظهر الخلاف في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظهر الخوارج وظهر الروافض الشيعة، الشيعة الذين ادعوا أنهم أنصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكذبوا، زعموا أنهم أولياء له وشيعة له وكذبوا وافتروا. كذلك ظهر الخوارج الذين يسمون بالثوار، ظهروا فخرجوا على عثمان حتى قتلوه شهيدا في بيت يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. من هنا ظهرت الفرق، ظهر خوارج وظهرت فرق وشيعة في أواخر أيام عثمان. فلما جاءت خلافة علي بن أبي طالب ظهرت البدع برؤوسها، فظهرت الخوارج بعد وقعة صفين، قالوا لا حكم إلا لله، وزعموا أن عليا كافر حكم الرجال ولم يحكم بما أنزل الله، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا بقية الصحابة وكفروا جميع المسلمين الخوارج، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم ظهر كذلك الروافض المدعون محبة آل البيت، زوره بهتانا. ثم بعدهم بقليل ظهرت القدرية في أواخر أيام صغار الصحابة، في أيام عبد الله بن عمر ظهرت القدرية الذين يشككون في علم الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء تبرأ منهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت القدرية. ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة، وظهرت الجهمية، وظهرت الجهمية أولا، ثم ظهرت بعدها المعتزلة في زمان الدولة العباسية، في نهاية دولة بني أمية وفي بداية الدولة العباسية ظهرت الفرق بأشكالها وأصنافها. ظهر التصوف في القرن الثالث الهجري، ظهر التصوف والتشيع والتجهم والإرجاء والرفض والاعتزال، كل هذه المناهج ظهرت في أيام الدولة العباسية. ولما ترجمت الكتب اليونانية، لما ترجم المامون العباسي، لما ترجم كتب اليونان في الفلسفة والمنطق عربها إلى اللغة العربية، ظهر ما يسمى بعلم الكلام، فظهر المتفلسفة والمتكلمة الذين يقدمون العقل على النقل ويعارضون كلام الله سبحانه وتعالى بعقولهم. هؤلاء ظهروا بعدما ترجمت كتب الأعاجم، كتب اليونان في الفلسفة والمنطق وغيرها. هكذا تدرج الحال كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نرى هذا الاختلاف الكثير، اختلاف كثير في الآراء، في الآراء وفي المشارب والأفكار، كل ذلك تحقق كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نلخص أسباب الافتراق، لماذا الافتراق والكتاب واحد والرسول واحد والدين واحد؟ هناك أسباب أربعة رئيسة يمكن أن نلخص بها أسباب الافتراق والاختلاف وتشرذم وتفرق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. السبب الأول الاختلاف في المصادر، الاختلاف في المصادر التي يجب الرجوع إليها. فأهل السنة والجماعة يجعلون الكتاب والسنة مصدرهم الأساسي الذي يجب الرجوع إليه، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهل السنة والجماعة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام مصدرهم هو الكتاب والسنة، لكن ظهرت مصادر أخرى لما اتخذ بعض الناس أو كثير من الناس مصادر أخرى غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقع الاختلاف. فطائفة اتخذت العقل مصدرا ومرجعا يرجع إليه، وهؤلاء هم المتكلمون والعقلانيون والفلاسفة وأتباعهم قديما وحديثا. هؤلاء قالوا نقدم العقل على النقل، وزعموا قالوا لو تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، وقالوا إن العقل حاكم على النصوص، فزعموا أن العقول، عقول البشر، تحكم على كلام رب البشر إمضاء وإلغاء، إقرارا أو إنكارا. زعموا أن العقل هو المصدر الأساسي، وهؤلاء هم الفلاسفة، ومن تأثر بهم من العقلانيين ومن أتباعهم وأفراخهم والطوائف المتكلمين كالمعتزلة ومن سار على طريقهم، هؤلاء جعلوا عقلا مقدسا، عقل الإنسان، مع أن هذا العقل هو تابع للنقل، ولا يمكن للعقل الصحيح أن يعارض النقل الصريح، لا يمكن أبدا أن يعارض العقل الصحيح النقل الصريح، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتي بأشياء تخالف العقل الصحيح، كل كلام في القرآن والسنة هو يوافق العقل الصحيح، كل أمر وكل نهي وكل حكم حكم به الله جل وعلا أو رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك موافقة لعقل صحيح. لو تمع الإنسان وأعاد النظر يجد أن حكم الله ورسوله يوافق العقول الصحيحة. ولكن أصحاب الأهواء يدعون كذبا وزورا وبهتانا أن هناك بعض النصوص تخالف العقل الصحيح، وهؤلاء من أجرأ الخلق على الله سبحانه وتعالى، فيطعنون في كتب السنة. وهذه الظاهرة ظهرت في أيامنا هذه، ظهرت جماعات وطوائف في الفضائيات همها الأكبر وشغلها الشاغل هو التشكيك والطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أن العقل يخالف هذه الأشياء. فبعضهم، وهذا يتكلم قبل أيام، زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه يستحيل أن يروي هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو هريرة لازم النبي عليه الصلاة والسلام لازمه 3 سنوات من فتح خيبر إلى وفاته 7 إلى 13. قالوا ما وكي 3 سنوات يروي كل هذه الأحاديث، وهذا كذب. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى 5,374 تقريبا 5,000 وكسر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومكث معه 3 سنوات، يعني 3 سنوات على 300 أو في 360 ب1,000 وكسر بمعدل 5 أحاديث في اليوم. هذا عقلا مقبول، حتى عقلا مقبول بمعدل 5 أحاديث في اليوم الواحد كثيرة، والأحاديث فيها أحاديث قولية وفعلية ووصفية تصف فعله أو تصف قوله أو تصف شخصه عليه الصلاة والسلام. هذا ليس بعدد كثير، يعني 5 أحاديث في اليوم، 5 أحاديث في اليوم، 5 × 330 ب1,000 × 3 ب5,000، وين المشكلة؟ فزعموا أنه يستحيل أن تحفظ هذه الأحاديث. وهؤلاء لو حكموا عقولهم لوجدوا أن هذا الرقم ليس خياليا بل رقم يسير بجانب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصحابي قد يروي الحديث عن صحابي آخر، هؤلاء لا يعلم لهم بسنة، هم من أجهل الخلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي قد يروي الحديث عن صحابي آخر، فهو ابن عباس روى 2,000 حديث. ممن أخذها؟ أخذها عن كبار الصحابة، أخذها عن عمر بن الخطاب، وأخذها عن الزبير بن العوام، وأخذها عن أبي هريرة، عن أكابر الصحابة. ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يسمع يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لم يسمعه إلا بواسطة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي قد يروي الحديث عن صحابي آخر، قد يسمع 1,000 حديث لكن يسمع من الصحابة 3,000 أو 4,000 حديث من غير ممن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ضلوا وأضلوا لما جعلوا العقل حاكما، والعقل ينبغي أن يكون تابعا وأن يكون خادما مطيعا للنقل، لا بد أن يكون خادما مطيعا للنقل، لأن النقل من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا العقل محدود وله نهاية يقف عندها، كما أن السمع له نهاية والبصر له حد ينتهي إليه، كذلك العقل البشري له نهاية لا يتعداها ولا يتخطاها، فيجب الرجوع إلى النقل إلى الكتاب والسنة. كذلك من المصادر التي اتخذها بعض الناس، وهذه عند الصوفية، الذوق والكشف والمنام. الذوق يعني ما يتذوقه بفكره وخياله، أو ما يكشف له، كما زعموا في بعض كتبهم، زعموا أن الولي ينظر إلى اللوح المحفوظ فيكشف له، يكشف له الأمر فيعمل بناء على هذا الأمر. ذكروا هذا في كتبهم، وهذا موجود في كتاب النصر العلمية لمحمود نور الدائم وغيرها وغيرها من الكتب. زعموا أن هناك كشفا وإلهاما يأتي على الولي فيكون هذا مصدرا مباشرا. هذا قال قائلهم، إذا بارزونا بعلم الورق برزنا لهم بعلم الخرق، السجادة والدلقان من فلان لفلان، إذا بارزونا بعلم الورق حدثنا وحدثنا برزنا لهم بعلم الخرق، وهي خرافات وزعبلات أهل التصوف. قالوا هذه مصادر الذوق والكشف، وبعضهم يدعي أنه يأخذ مباشرة عن الله سبحانه وتعالى، كما قال قائلهم، أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا عن الحي الذي لا يموت، اتصال مباشر، أخذنا مباشرة من الله، من الله سبحانه وتعالى. قالوا علمكم أخذتموه ميتا عن ميت، عن فلان قال حدثنا فلان، أين فلان مات وأين فلان مات، قالوا أما نحن فأخذنا عن الحي الذي لا يموت، اتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء من أكذب الخلق على الخلق. كذلك من المصادر الوهمية التي اتخذها بعض الناس وهم المتصوف كثيرا، المنامات، يبني طريقة بأكملها وبأسرها على رؤيا منامية، على حلم يراه في المنام، يرتب على هذا المنام أذكار وأوراد وتسبيحات وأمور يفعلها وطقوس وطبول ودفوف وأشياء وأشياء يبنيها كلها على تلك الرؤية المنامية التي يأتي فيها الشيطان فيوحي إليه ما يشاء، فيبني أذكار ويرتب على هذه الأذكار فضائل، ويرتب على منكري هذه الأذكار عقوبات، ويرتب على هذه الأمور أشياء ما زضى بها من سلطان. ما مصدره؟ المنام. زعم أن المنام مصدر. المنام لا يمكن أن يكون مصدرا بحال من الأحوال، لا يمكن أن يكون المنام والحلم مصدرا يتلقى منه التشريع، فالتشريع يتلقى من كتاب الله، مما قاله الله ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من المصادر التي اتخذها بعض الناس وهم الروافض الأكاذيب، الروافض والشيعة مصدرهم الكذب، بنوا دينهم وعقيدتهم كلها على الكذب من أول إلى آخر، كذب في كذب، يكذبون حتى في أصغر شيء، حتى بعضهم ولو مقطع يقول قطع اللحم، قطع الخبز بالسكين حرام، قال لا يجوز قطع الخبز بالسكين، لا يجوز، إنما يقضم قضما حراما، يحرم قطع الرغيف بالسكين. ما علاقة هذا؟ ما علاقة قطع اللحم بالسكين؟ قطع مش اللحم، الرغيف والخبز، قالوا الخبز لا يقطع بالسكين، حرام ممنوع. أكاذيب في أكاذيب عند الرافضة، بنوا عقيدتهم كلها على الكذب من أولها إلى آخرها، وزعموا أن أهل البيت قالوا وما قالوا، يقولون جعفر الصادق، يقولون محمد بن علي، يقولون علي بن عابدين، يقولون علي بن أبي طالب، أقوال لم يقولوها ولم يتفوه بها أصلا، ولا قال إمام كذا وقال إمام كذا، وسألت الإمام كذا عن فضائل زيارة قبر حسين، حتى جاء في الكافي من أكاذيبهم زعموا أن زيارة قبر حسين يوم عرفة تعدل 100 حجة ومئة غزوة يوم عرفة، يعني بدل تمشي مكة تمشي هناك العراق، تغتسل من الفرات وتمشي، قال له بكل خطوة، مش زيارة بس، بكل خطوة 100 غزوة و100 حجة و100 عمرة، الخطوة الواحدة زيارة قبر حسين يوم عرفة. أكاذيب في أكاذيب، كتبهم كلها كذب من أولها إلى آخرها، لذلك تفرقوا لما اعتمدوا على هذه الترهات، ضلوا وأضلوا، ضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا. كذلك من أسباب الافتراق الاختلاف في فهم النصوص، حتى فهم النصوص اختلف كثير من الناس في فهم النصوص، فهموا منها أفهاما خاطئة، فمنهم من فهم من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الخروج، الخروج في سبيل الله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، الخروج هكذا بدون ضابط ولا رابط، أخرجت للناس يعني خرجت، قال أخرجت معناها شو؟ معناها خرجت كلها. ما قال هذا أحد من السلف الصالح، هذا تفسير، هذا فهم خاطئ للنص، فالذين فهموا النصوص فهما خاطئا كذلك يضلون وينحرفون عن جادة الطريق. إذا من أسباب الافتراق والاختلاف هو سوء فهم النصوص، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، فلما فهموا فهما خاطئا ضلوا وأضلوا. كذلك من أسباب الافتراق الهوى، اتباع الأهواء. قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اتباع الهوى، وهذا عند الزعامات، اتباع الهوى يكون عند الزعامات والسادات الكبراء، يعرفون الحق، يعرفون التوحيد، ويعرفون السنة، ويعلمون أن هذا شرك، وأن هذه الأضرحة والقباب لا تنفع ولا تضر، وأن المدفونين تحتها لا يملكون شيئا، ولكنهم أصحاب أهواء، عندهم مصالح مادية ووجاهات ومكان عند المجتمع، أولاد فلان، أولاد الشيخ فلان، أولاد الشريف فلان، لهم مكاسب من وراء هذه الضلالات، فالهوى يعميهم ويصمهم فلا يتبعون الحق. أفرأيت من اتبع إله وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اتباع الهوى، وهذا عند الزعامات كثيرة، يعلمون أنهم على ضلال، يعلمون أنهم لا يملكون شيئا، فزر ما عارف إمكانياته، أي إنسان عارف إمكانياته عارف حدود طاقته، يعرفون حدود إمكانياتهم وأنهم بشر ضعفاء لا يملكون شيئا أحيانا وأمواتا، الحي منهم والميت كلهم فقراء وكلهم ضعفاء لا يملكون شيئا، ولكن الهوى أعماهم وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم فلا يتبعون الحق، لذلك تتفرق الطريقة إلى طريقتين وإلى 3 طرق وإلى 4 طرق، الصحيحة والضعيفة وغيرها، اتباع الهوى واتباع المكاسب والمآكل والمصالح. إذا من أسباب الافتراق اتباع الهوى. كذلك التعصب، والتقليد الأعمى، وهذا يكثر عند الضعفاء والبسطاء من الناس. الضعفاء والتبع هؤلاء يتبعون الزعماء الكبراء تعصبا وتقليدا، وهم ضعيفو الفهم قليلو الفقه في الدين، يعتقدون أن هؤلاء على بصيرة، وأن هؤلاء من آل بيت، أو أن هؤلاء لهم جاه عند الله، وأن هؤلاء علماء، فيتبعونهم تعصبا وتقليدا فيضلهم عن سواء السبيل. قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. للم مساكين سفلة السفلة، مساكين في الدنيا وفي الآخرة، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يسمع التوحيد ويسمع السنة ويعرف أن هذا شرك وأن هذا بدعة وأن هذا ضلال، لكن يسمع كلام شيخي يقول لكن شيخي قال كذا، شيخي قال كذا، فيقدم كلام شيخه على كلام ربه سبحانه وتعالى فيتبعه في الضلال. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لذلك التعصب والتقليد الأعمى من أسباب الافتراق والاختلاف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء أعقبه بذكر الدواء. لما ذكر المرض وشخص الحالة ذكر بعدها العلاج الناجع لهذه الأمراض، فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء، فما الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المخرج من اختلاف، الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرجع الناس رجعة صادقة إلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقدمونها على قول كل أحد كائنا من كان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن المخرج من الاختلاف والاختلاف، المخرج من ذلك كله هو الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد الرجوع إلى السنة لا بد هنالك من ضابط آخر، لا بد من ضابط آخر مهم، وهو التقيد بفهم السلف الصالح. التقيد بفهم السلف الصالح، ذلك الجيل المزكى من عند الله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجيل الصحابة وأتباعهم بإحسان هذا جيل مزكى من عند الله جل وعلا، مزكى من قبل الرب سبحانه وتعالى، لذلك يجب التقيد بفهم هؤلاء. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي لو اعتقد الناس بمثل عقائد الصحابة، بمثل عقيدة الصحابة، إذن هم مهتدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن لابد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم ورضي عنهم. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد تاب على جميع الصحابة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة وكانوا أكثر من 30,000، والصحابة كلهم في الجنة كما قال أهل العلم. قال الله جل وعلا: وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. من آمن قبل فتح الحديبية ومن آمن بعدها، كل هؤلاء موعودون بالجنة كما قال أهل العلم. الصحابة كلهم في جنة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من التقيد بفهم هؤلاء السلف الصالح، لأن فهم السلف الصالح هو الفهم المعصوم، وهو الفهم المقبول عند الله جل وعلا. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى عن فهم، لا يرضى الله عن قوم فهموا الدين فهما خاطئا، طالما أنهم رضي الله عنهم وهم في الجنة إذن فهمهم للدين هو الفهم الصحيح. فلا بد أن تؤخذ النصوص الكتاب والسنة ثم تفهم على فهم السلف الصالح، ولا يمكن لأحد من الناس أن يدعي أنه أفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب الذين عاشوا معه من أبي بكر وعمر. هل يعقل أن يكون أحد يفهم القرآن والسنة أكثر من عمر الخطاب من أبي بكر الصديق؟ هؤلاء كان جبريل ينزل بين أظهرهم، ينزل جبريل في أوساطهم، القرآن يتلى غضا طريا من عند الله جل وعلا، وهم حوله يسمعون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عاصروا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا أسباب النزول. أحيانا وكثيرا ما تنزل آيات سبب نزولها حدث لبعض الصحابة، إذن هذا الصحابي ومن حوله هم أفهم الناس لهذه الآية. الآية نزلت في شأنه هو، تنزل آية خاصة في شأن هذا الصحابي بعينه، هل يمكن يفهم أحد من الناس هذه الآية أكثر من هذا الصحابي؟ نزل القرآن في بشأنه وخصوصه. إذن الصحابة هم أفهم الأمة للقرآن وأعلم الناس بالسنة، هم أصدق الأمة إيمانا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا أردنا الخروج من الافتراق فعلينا أن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من فقه الصحابة ومن علمهم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما أخبر عن الفرق الهالكة قال كلها في النار إلا واحدة. لم يسألوا الصحابة عن الفرق الهالكة، ما قالوا يا تو، سألوا عن الناجية، لأن من عرف الحق عرف أهله، من عرف الحق عرف أهله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قالوا من هي يا رسول الله؟ في 73 واحدة ناجية و73 متوعدة بالعذاب، منحرفة عن السنة، منحرفة عن السنة وموعودة بالعذاب. قالوا من هي الناجية يا رسول الله؟ ذكر منهجا عاما، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو فهم السلف الصالح، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين حوله ومن بعده، فهمه هو الفهم الصحيح وطريقه هو الطريق السليم الموصي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله جل وعلا نسأل أن يهدينا سواء الصراط وأن يثبتنا على الطريق المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوم إلى الصلاة يرحمكم الله.